موقع الطريق إلى الله يقدم. اسم الله الطيب لم يرد إلا في حديث واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. اسم الله الطيب اسم بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى اسم الله القدوس. إن الله طيب يعني منزه عن النقائص، إن الله طيب يعني مقدس عن العيوب، إن الله طيب يعني علي عما ليس بطيب. الطيب جل جلاله سبحانه وتعالى، الله الطيب يسامح، الله الطيب يتجاوز، الله الطيب يصبر، اسمه الصبور. الله الطيب جل جلاله يحلم الحليم. اسم الله الطيب إنه ممكن أحيانا واحد يغلط غلطة يقول: يا رب يعني ألطف وعديها المرة دي وما أعملهاش تاني. والله الطيب يعلم إنه هيعملها تاني ومع ذلك ينجيه ويسامح ويعافي مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وعشرين ومية وألف وطول ما هو عايش. سبحان الله العظيم. الله الطيب، لما قلنا اسمه الطيب فكل الكلام الطيب له، الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى، فهو طيب سبحانه وتعالى، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماؤه أطيب الأسماء، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب. اسم الله الطيب عايزك تحبه وتتوسل إلى الله به: يا رب أتوسل إليك باسمك الطيب أن تطيب خاطري، يا رب أسألك باسمك الطيب أن تطيب قلبك، يا رب أسألك باسمك الطيب أن تطيب أخلاقي فتجعل أخلاقي طيبة. إذا مسك الضر أو خشيت الألم فتوسل باسم الله الطيب: يا رب باسمك الطيب طيب لي حياتي، طيب لي أولادي، طيب لي زوجاتي، يا رب باسمك الطيب طيب لي رزقي وطيب لي مالي، يا رب باسمك الطيب طيب لي لساني وطيب لي أقوالي وطيب لي أفعالي. لما تستشعر اسم الله الطيب في كل حركات وسكنات حياتك، هتبدأ فعلا عينك تبقى طيبة ما تشوفش إلا الطيب، وودنك تبقى طيبة لا تسمع إلا الطيب، فيصبح الإنسان ساعتها نقول عليه إيه بقى؟ رجل طيب، إنسان طيب، مسلم طيب. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ساعتها يبقى اسم الله الطيب معانا في حياتنا أننا لا نفعل إلا الأفعال الطيبة، لأن الله جل جلاله لن يقبل غيرها. فلا يعمل المؤمن المرء المؤمن إلا صالحا، ولا يقول إلا طيبا، ولا يكتسب إلا طيبا، ولا ينفق إلا من الطيب. هل عرفتم اسم الله الطيب؟ هل نويتم أن تكونوا طيبين؟ طيبين لله. هذه دعوة أن نطيب حياتنا.